بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما. وبعد، يقول الإمام السنوسي رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. مقدمة الصفات الأزلية، يعني أن الإمام رحمه الله تعالى دخل في مبحث صفات الله تبارك وتعالى. وقبل أن نخوض يعني في شرح عبارته رحمه الله تعالى، لأننا يعني بالنسبة للطلاب المتقدمين يعني درسنا الصفات بتفصيل، وإعادة نفس التفصيل لا يحقق المقصود بالنسبة لقراءة الكتاب ثم الانتقال إلى غيره ثم الانتقال إلى غيره. لكن دائما نكرر أن الأمور الأساسية. طيب، وهذه المقدمة بالنسبة للمبتدئين، لأنه قد يدرس صفات الله تبارك وتعالى ويعتقد أنه من أهل السنة وفي ذهنه أوهام وإشكاليات تصورات خاطئة عنوانها أنه اعتقاد فاسد، وهذا يعني الشائع وما لاحظناه بالتجربة في كثير ممن ينتسبون للأشاعرة والماتريدية أي أهل الحق. في قضية صفات الله سبحانه وتعالى ينبغي أن ندرك شيئا مهما، وهو كلي في الاعتقاد، ابتداء أننا عندما نتكلم على صفات الله سبحانه وتعالى ومتعلقاتها، إنما كما ذكر ذلك أئمتنا أن ما نذكره من تعريفات هي رسوم، وإدراك الفرق بين الرسم والحد لا يكون إلا بدراسة علم المنطق، لأنه يستحيل عقلا أن نذكر أن نعرف صفة من صفات الله تبارك وتعالى بالحد التام، لأن الحد التام هو التعريف بالحقائق. فما التعريف بالحقائق؟ أي بالأمور الذاتية التي هي كنه وماهية المعرف، وهذا مستحيل بحق الله سبحانه وتعالى أن تدرك ذاته وصفاته، فهي رسوم. معنى ذلك أننا نذكر أو نعرف ما يليق به تبارك وتعالى، وما يجب له، وما يستحيل بحقه، وما يجوز. هذا ابتداء مهم جدا، لأن درك حقيقة صفاته سبحانه وتعالى مستحيل، وإنما نحن مطالبون شرعا من قبل الله سبحانه وتعالى أن نحقق التوحيد بمعنى إثبات ما يليق به ونفي ما لا يليق به سبحانه وتعالى. فيجب لله سبحانه وتعالى صفات، لكن هل أن وجوب الصفات لمولانا سبحانه وتعالى هي صفات من حيث ثبوتها وتقريرها منحصرة؟ مستحيل. ولذلك الأمر ينقسم إلى قسمين من حيث التكليف. القسم الأول تكليف إجمالي، والقسم الثاني تكليف تفصيلي. الذي كلفنا باعتقاده على سبيل الإجمال هو إثبات كمالات لله لا نهاية لها، إثبات كمالات لله لا نهاية لها. أما الذي كلفنا بمعرفته على سبيل التفصيل، لأن معرفة كمالاته تبارك وتعالى التي لا نهاية لها على سبيل التفصيل مستحيل، لأنه تكليف بما لا يطاق، لم يكلفنا بذلك سبحانه وتعالى. المكلف به هو إثبات كمالات لا نهاية لها، هذا ونحن مكلفون به. أما ما أقام عليه دليلا سبحانه وتعالى تفضلا منه وتكرما، ما أقام الدليل عليه سبحانه وتعالى تكرما منه وتفضلا وجب علينا معرفته على سبيل التفصيل. فالواجب لمولانا سبحانه وتعالى الذي لا يقبل الانتفاء، كما مر معنا الآن عندما نقول واجب، عندما نقول مستحيل، عندما نقول جائز، إدراك كنه هذه الثلاث ينبغي أن يكون بالنسبة إليكم مترسخا، لأننا أخذنا، لأننا أخذنا بالتفصيل. فعندما نتكلم يجب أي لا يقبل الانتفاء بها، يجب عقله. الواجب لمولانا تعالى الذي لا يقبل الانتفاء لا نهاية له قائل، لكن بعضه نصب لنا دليلا على خصوصه كما كنت أبين، فوجب علينا معرفته تفصيلا، وهو 20 صفة على مذهب فيأتي معنا في تقسيم الصفات. وبعضه لم ينصب لنا عليه دليلا وهو ما عدا 20 صفة، فوجب علينا معرفته على سبيل الإجمال لعدم ما يدل على تعيينه. فعلم أن الواجب لله تعالى الذي لا يقبل الانتفاء أمر كلي تحته جزئيات أو قسمان، أحد القسمين كما فعل قبل قليل 20، والقسم الثاني كمالات لا نهاية لها، مكلفون باعتقادها على سبيل الإجمال، أي أن الله له كمالات لا نهاية لها. كثير من طلاب العلم وكثير من الناس لله 20 صفة فقط في ذهنه، وهذا محال في حقه تبارك وتعالى، وهو اعتقاد فاسد، لأن المحصور حادث والمحصور ليس بكامل، يعني جعلت نهاية لكماله، فما بعد الكمال نقصان. رأيتم؟ نعم. طيب، بالنسبة للصفة، نحن نتكلم عن صفات الله تبارك وتعالى. ما تعريف الصفة؟ عندنا تعريفان، أنا أختار التعريف الثاني، الصفة ما ليست بذات، الصفة ما ليست بذات، الموصوف ذات والصفة ليست بذات. أو نستطيع أن نقول أن الصفة هي الأمر الوجودي القائم بالموصوف. لا، إما أن نقول أن الصفة هي الأمر الوجودي القائم بالموصوف، أو الصفة ما ليس بذات وهو أدق، وهو أدق، الصفة ما ليس بذات. الآن عندما تقرأ الكتب سيأتي معنا هذا كثيرا، تجد بعض كلهم أئمة أهل الحق، الأشاعرة والماتوريدية، الماتوريدية شيء آخر لأنهم يثبتون صفات لا يثبتها الأشاعرة، وهو اختلاف فرعي ليس أصلي. تجد في كتبهم أنهم يقولون لله 20 صفة، وبعضهم يقولون لله 13 صفة، وبعضهم يقول لله 12 صفة. طيب لماذا هذا الاختلاف؟ هذا الاختلاف على مبني على تقسيمهم للأشياء، ففريق قسم الأشياء إلى 4 أشياء، وفريق قسم الأشياء إلى 3. فهناك من قال، وستنتبهون إلى أن القائل بالعشرين أثبت الأحوال أثبت الأحوال. سيأتي معنا ومعنى الحال. فالذين أثبتوا 20 صفة لله تبارك وتعالى قالوا بالحق، فطائفة قالوا أن الأشياء أرض موجودات ومعدومات واعتبارات وأحوال، موجودات ومعدومات واعتبارات وأحوال، وعليها يدور فلك الصفات، يعني صفات وجودية وصفات عدمية اعتبارية أحوال. وهناك من نفى الحرف عنده الأشياء ثلاث: موجودات، معدومات، اعتبارات. وعلى هذا الاختلاف أثبتوا 13، وهذا فيه تفصيل يعني في قضية فهم المعاني والمعنوي، لأن الأحوال عند مثبتها هي الصفات المعنوية وهي لوازم المعاني، أي بمعنى أنها لوازم المعاني، لأنهم أثبتوا أنها زائدة على الصفات، على صفات المعاني غير قائمة بالمحل. هذا درسناه بتفصيل أخذناه. على كل قلنا أن من أثبت 20 صفة قال أن الأشياء 4 موجودات. ما هي الموجودة؟ هي ما تصح رؤيته، وهذا المفهوم مهم وسيأتي معنا في صفات المعاني، لأن صفات المعاني هي صفات وجودية. ما معنى وجودية؟ أول ما يصح رؤيتها لو أدير الإجابة هذا أولا، ثانيا أن الصفات الوجودية تطلب زائدا على قيامها بمحلها، تطلب أمرا زائدا على القيام بمحلها أي بالذات، وهذا الطلب هو ما يسمى بالتعلق. الصفات الوجودية متعلقة لها تعلقات سيأتي معنا. فالموجودات هي ما تصح رؤيته. المعدومات يشمل أمرين، يشمل ما لا تفوت له، أي ليس له تحقق البتة بعده، ويشمل كذلك ما مفهومه عدمي. لذلك نحن نقول أن الصفات السلبية مفهومها عدمي. ما معنى مفهومها عدمي؟ عدم الحدود، عدم الفناء، عدم المماثلة. مفهومها في علم المنطق، الذي درس علم المنطق يفهم ويتصور ويدرك معنى المفهوم. مفهوم القدم عدمي ليس وجوديا، فلذلك هي صفات سلبية مفهومها عدمي. فالمقصود بالمعدومات شامل للأمرين، ما لا تثبت له وما مفهومه عدمي. فهمنا ما معنى أن مفهومه عدمي؟ عدم شيء، عندما تقول البصر يقابله عدم البصر. البصر مفهومه وجودي أو عدم؟ مفهومه معقوله بالذات، بصر وجودي. طيب ومفهوم عدم البصر اللي هو يقابل العمى، عدم البصر مفهومه يعني عدم البصر، فهو عدمي ليس وجودي. فهمت؟ طيب ما هي الأحوال؟ الأحوال يعني هي الواسطة بين الموجودات والمعدومات، يعني لم يرتقي إلى درجة الوجود الكامل وليس عدميا محضا، وإنما هو واسطة بين واختلف فيه يعني في الحال وفي ثبوته. نعم. فالأحوال هي الواسطة بين الموجودات والمعدومات، بأن كان له ثبوت في نفسه أرقى من ثبوت الاعتبار، إلا أنه لم ينتهي إلى درجة الوجود الكامل والحال تنقسم إلى نفسية ومعنوية. على كل هذا مسألة أخرى، والحال يعني اختلف فيها، هناك من قال أن ثبوت الأحوال والقول بها من المحال، وهناك من أثبتها. على كل هناك من يرجح، هناك من يضاعف، وهذا تكلمنا فيه كثير. الأمور الاعتبارية هي ذهنية، هي أمور ذهنية ليست وجودية، لم يعني بمعنى أنها ليست متحققة في الخارج. هذه هي الأمور الاعتبارية، وهي ما لها ثبوت، هي لها ثبوت ليست عدمية، لكن لم ترتقي إلى درجة الأحوال على القائل بالحق. نعم. ولذلك في هذه المسألة في قضية الحال اختلف فيها الأئمة، لكن الراجح والله أعلم بعدم ثبوت الحال. وهناك من قال أن من قال أن ثبوت الحال من المحال، وهذا هو الراجح والله أعلم. لكن ما ثمرة هذا الخلاف؟ ليس خلافا جوهريا، ليس خلافا جوهريا، لأن الذي نفى الحال هو مثبت للوازم المعاني، مثبت لها، وسيأتي معنا كيف يكون ذلك. حتى تفهمون أن المعتزلة لما نفوا المعاني أثبتوا لوازمها، أثبتوا القادرية، وأثبتوا كونه مريدا وكونه عالما. لو أنهم نفوا هذه اللوازم لكفروا بالقضاء، مع ابتداعهم وفسقهم في نفي المعاني لشبههم سيذكره الإمام السلسي. واضح؟ فهذا الشق الأول، وهذا كلام موجه للجدد، لأن يعني البواقي أمر هذا خاضوه. هذا ما ينبني على هذا التقسيم الرباعي، إثبات 20 صفة لله تبارك وتعالى، تعلق العلم بها تعلقا تكليفيا تفصيليا لإقامة الدليل عليه. القسم الثاني من العلماء نفوا الأحوال، نفوا الأحوال، فهذا بين لازم البيان أنهم أثبتوا 13 صفة. فقالوا أن الأمور 3: موجود ومعدوم وأمور اعتبارية. فالشيء عندهم إما أن يكون موجودا وإما أن يكون معدوما، ولا حال بين الأمرين، ولا حال بين الوجود والعدم. فالقسمة عندهم تكون كالتالي: الصفات إما عين الذات، وهذه ما في قضية الوجود لن نخوض فيها لأننا تكلمنا فيها، وفي حق شخص الأمر يعني لا طائل منها كثيرا، هل هي عين الذات أو غير الذات، نحن تكلمنا في ذلك لعل في كتب متقدمة، لأن الشتموس لن يخوض في هذا، نحن مقصدنا قراءة شرح المقدمات، تحقيقات وأنظار أمر آخر، لذلك جعلتم درسا منفصلا، وأظن أنه أحكم وأفضل بكثير، درس مستقل في التحقيقات وفي التدقيق الكامل في كل مسألة من المسائل العقل، لأننا عندما بدأنا في كفتي في في في في في شرح الحفيد الإمام السفتياني كنا نمشي مع الكتاب ونبقى يعني في لفظة من الكتاب شهر شهرين، ثم أثرت بعد أن اتسع الأمر رأيت أن الفائدة أن يكون درسا مستقلا. لذلك أنا الآن أعطيكم بعض الأصول، لكن إن أردتم يعني الاستفادة أكثر فالإنسان يخصص أوقاتا لدراسة يعني ما أخذناه سابقا في الدرس في شرح سبتياني. واضح؟ لأنه هناك يعني شرحنا أو أتكلمنا في هذا كله. طيب، فهؤلاء الذين قالوا أن الأمور ثلاثة موجودات ومعدومات أمور اعتبارية، قالوا الصفات إما عين الذات وما يسمى بالصفة النفسية، أو غير الذات وهي السلبية لكون مدلولها عدميا. فهمنا ما معنى مدلولها عدمي؟ أي عندما نقول القدم يسلب عن الله أمرا لا يليق به، أي عدم الابتداء، عدم، رأيت مفهومها عدم. نعم، فقد إما عين الذات أو غير الذات أو ليست بعين الذات ولا بغير الذات، وهي الصفات الوجودية، وهذا مبحث دقيق جدا تكلمنا فيه كذلك في قضية الصفات الوجودية. نعم، والاعتبارية وهي المعنوية، الاعتبارية هي المعنوية. ثم قالوا هناك قسم أخير وهي الصفات الجامعة، العزة والجلال، هذه صفات جامعة لكل ما ينبغي لله أو ما يجب لله سبحانه وتعالى، ويسمى بالصفات الجامعة، وهي العزة والجلال والجمال والغنى ونحو ذلك. على كل، فالتقصير يكون كالتالي: قسم قالوا أن الأمور أربعة وعليها البناء إثبات 20 صفة، وقسم أن قالوا أن الأمور ثلاثة نفوا الحال يعني، فقالوا بالثلاثة كعشرة. واضح إن شاء الله تعالى؟ نعم. طيب، في قضية الوجود في مثل، هل هو اعتبار أم يعني فقط يعني هو خلاف لفظي، يعني ليس بالاعتبار الذي نحن بصدد بيانه في قضية المعنوية، هل هو عين موجود أو غيره، يعني أن الوجود لا، أن ذاته لا تتعقل إلا بكونه موجود، فلا حاجة إلى إطلاق الصفة عليها، ولذلك إطلاق الصفة عليها تجوز كما مر معنا، إذا كان تجوز ليس صفة حقيقة. فإثنى عشر، فهمت هذا؟ تجد تعرف الموجودات في التقسيم الأول، يعني ماذا تفهم الرئيسة ولا تطلب أمرا زائدا عن على القيم بمحل سيأتي هذا، وهي الصفات الوجودية. طيب، الإمام السنوسي رحمه الله تعالى قال: والقدرة الأزلية، مباشرة في المتن يعني بدأ بالقدرة، لكن في يعني في الشرح سيذكر يعني القدم والبقاء يعني الصفات السلبية. قال رحمه الله تعالى: والقدرة الأزلية هي عبارة عن صفة يتأتى بها إيجاد كل ممكن وإعدامه على وفق الإرادة، والإرادة صفة يتأتى بها تخصيص الممكن ببعض ما يجوز عليه، وكان ينبغي أن يقول على وفق العلم. على كل، قال شرع هنا في بيان صفات المعاني وهي الصفات الوجودية التي يتصف بها مولانا تبارك وتعالى، فإن صفاته صح مصفاته وجميع بالألف والتاء، فإن صفاته تبارك وتعالى تنقسم إلى أربعة أقسام. الأول ما يعبر عنه، ما يعبر به عن نفس الذات العلية وهو الوجود، وما يسمى بالصفة النفسية. الصفة النفسية ما مقصود بالنفسية؟ أي أنه لا تتعقل الذات بدونها، لا تتعقل الذات بدونها. إذا قلنا ذات أي موجود، هذا معنى قولنا نفسي. انتبهوا معنى تقال الجدد، الجدد الآخرون يعني ما عندنا حاجة لهم بهذا. نفسية ليس بمعنى نفس، الصفة النفسية هي التي تتعقل الذات لا تتعقل الذات بدونها. واضح؟ يعني موجود ذات، ذات موجود، يعني لا يمكن أن أتعقل ذاتا إن لم تكن موجودة. واضح؟ هذا معنى نفسية. طيب الاختلاف هل أن الوجود عن الموجود أو غيره؟ هو في حقيقة الأمر لا طائل من هذا، لكنها هي مسألة كلامية مشهورة وفهمها تكلمنا فيه فليراجع. ممكن يعني في تحقيقات وأنظار نتكلم على أمور تتعلق بهذا الشأن، لكن الذي ينبغي أن يعتقد وهو الأصل، هل ليس هل هي عين أم غير، هل أن الوجود عين الموجود أو غيره؟ في بعض هناك من قال اختلاف لفظي، هناك من قال اختلاف حقيقي، لا إشكال في ذلك. وتكلمنا في أصل القضية وعلى ما تنبنت، هل أن الوجود مشترك لفظي، هل أنه متواطئ، هل أنه مشكك. هذه مصطلحات منطقية إن شاء الله تعالى، يعني إخوانكم أخذوها في علم المنطق، وستأتي معكم في معيار العلم وحتى في فتح الرحمن شرح لغة العلم. على هذا انبناء الخلاف، هل أن الوجود عين الموجود أم في هذا الشأن. ولذلك الإمام الأشعري قال بالاشتراك اللفظ بين الوجود الذي ينبغي، سيأتي معنى هذا في وحدة الوجود في قضية الاتحاد والحدود في آخر مبحثه، وحدة الوجود ووحدة الشهود التي تطرق أذانكم كثيرا، ما معناهما وما المقصود بهما. هي في قضية وجود الله تبارك وتعالى. الفلاسفة الوجوديون ذهبوا إلى مفهوم الوجود معين، والمتصوف الزنادقة ذهبوا إلى معنى للوجود، لمفهوم الوجود. فلما قالوا أن الله سبحانه وتعالى موجود والكائنات موجودة، هذا اشتراك بين وجود القديم والحادث، ولذلك حقيقة لا وجود للمكونات، وإنما هي اعتبارات وإشراقات للوجود الكامل المطلق لوجود الله سبحانه وتعالى. بل هي في حقيقة الأمر هذه الموجودات كلها هي اعتبارات قائمة بذاته العالية، حتى القاذورات والأوساخ والنجس. هذا معتقده. نعم. ويهربون بذلك فيقولون لا اتحاد ولا حدود. أما الفلاسفة الوجودية فجعلوا قضية الوجود بمعنى أن وجود المكونات هي في حقيقة الأمر موجودات على نفس نمط ما قاله هؤلاء الفلاسفة المتصوفة، لكنهم جعلوا المسألة تكمن في أن وجود المكونات هو وجود يظهر وجود الكامل، لكنه في حقيقة الأمر كما قال المتصوف فهو وجود اعتباري. هذا ما لا يستلزم عنه، يستلزم عنه أن ما نقول به من تعلقات قدرة الله سبحانه وتعالى بإيجاد الممكنات وإبرازها من العدم والوجود يعني لا طائل منه، بمعنى أن الله أن ما نراه من المكونات ليست موجودة، أي عطلنا ونفينا تعلقات القدر. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى هذا المبحث. فالذي يجب اعتقاده في قضية الوجود أن وجود الله سبحانه وتعالى وجود كامل قديم واجب ذاتي هذا الذي ينبغي أن نعتقده في وجود الله تبارك وتعالى، وهذا هو أصل الأصول، وجود ذاتي، وجود ذاتي كامل واجب، يستلزم الواجب أنه قديم. أنا ما نحبش الإنسان المفكر، يعني إذا قلنا واجب انتهى، هذا هو يعني بيت القصيد والجوهر المكنون، واضح واجب انتهى، هذا هو الأصل. لذلك أنا أسمي ما فعله أئمتنا أسلوبا حكيما في ترتيب الصفات. واجب الوجود القدم بقاء، يعني لا يمكن بشكل من الأشكال أن تقول أنا درست صفات الله تبارك وتعالى وما زلت تخوض في خزعبلات من الأوهام في الصفات الوجودية أو غيرها، عندما تأتيك مباحث تتوهم المشاركة بين واجب الوجود وجائز الوجود، وأنت قرأت أن كونه تبارك وتعالى أنه واجب الوجود قديم باق قائم بذاته مخالف للحوادث واحد في ذاته وصفاته وأفعاله. هذه التحلية قانون، ثم التحلية دراسة الصفات الوجودية. لا يمكن أن تفهم الصفات الوجودية وما يليق بالله تبارك وتعالى كما هو إن لم تكون التخلية تخلية كاملة، واضح؟ هذا مهم جدا، ولذلك هو أسلوب حكيم في قضية ترتيب الصفات، وهو جار على سنة الله سبحانه وتعالى وقانونه أن التخلية تسبق التحلية في كل شيء. طيب، هذا أهم ما ينبغي أن يعني ما ينبغي أن يعتقد وأن يؤسس في قضية الوجود. أما أنه عين الموجود أو غيره أو مشاكل ذلك فهذا تكلمنا فيه، فليراجع لمن أراد أن يبحث في ذلك أو ينتظر كتب تتكلم عن هذا الشأن فنتكلم فيه إن شاء الله تعالى. واضح إن شاء الله؟ طيب، فيصل التفرقة وجود واجب وجود جائز. ما معنى أولا ما معنى أن تبارك وتعالى وجوده ذاتي؟ هذا المصطلح قلناه الآن، من فهمه من غير السابقين؟ من فهمه منه أنه ما معنى وجود ذاتي؟ نحن قلنا الوجود ليس الـ وهذا يعني هو عدم تصور وعدم فهم للقضايا، لكن سيأتي إن شاء الله. لا، الوجود ليس الوجود، قلنا أنه إما اعتبار، واضح، فالأمور الاعتبارية لا تقوم، واضح، وهذا لذلك سيأتي معك أن الصفات الوجودية هي القائمة بذات الله تبارك وتعالى، ومعنى قيامها أي ثابتة وهي متعلقة. فالوجود الذاتي هو ما لا يفتقر في وجوده إلى مؤسس، هذا هو الوجود، واضح. لكن وجودنا زمني، ناقص، بمعنى أن وجودنا يفتقر إلى مؤثر، ولذلك وجوده تبارك وتعالى لا يحتاج في وجوده إلى موجب، هذا معنى ذاتي. فقلنا أن وجوده تبارك وتعالى كامل ذاتي واجب. طيب هناك سيأتي معنا، لكن أشير إشارة، هل يجوز أن نقول أن وجوده مطلق؟ الحلولية والوجودية يريدون بالوجود المطلق ما عبرت عنه قبل قليل، أن وجود غيره ليس بوجود حقيقي. أما إذا أردنا بالوجود المطلق والوجود الذاتي الواجب الكامل لا إشكال. أما بالمطلق ما يريده الحلولية والوجودية من أن الموجودات حقيقة هي اعتبارات لا ثبوت لها في نفس الأمر وإنما هي اعتبارات قائمة بالوجود الكامل فهي نبراس وإشراق لذلك الوجود الكامل. فإذا فكل ما تراه من الموجودات والمكونات هي عنوان وجوده فهو هو هو حتى القاذورات والنجاسات والمزابل وغيرها هي وهي هي هي هي الله لأن اعتبارات قائمة به لا وجود لغيره. واضح هذا كلام متفق على أن صاحبه زنديق كافر. أما إذا أراد بالوجود المطلق الوجود الذاتي الذي قلنا معناه الذي لا يستقل في وجوده إلى موجد فهذا هو الأصل. قال الثاني ما يرجع معناه إلى سلب نقص مستحيل على مولانا تبارك وتعالى وهو خمس صفات. القسم الثاني يعني عندما قسمنا قلنا أن الأمور ثلاثة أو أربعة وجودية عدمية. صفات سلبية عدمية ليس بمعنى أنها معدومة أن مفهومها عدمي. واضح؟ لا. فالصفات السلبية أطلق عليها أئمة أهل الهدى أنها مهمات الأمهات. عندنا مسائل أمهات مثلا في النحو سيأتي معك الإمام ابن هشام يطلق على أن المصدرية أم الباب أم الباب. فهذه المسائل الآن قبل قليل قلت أن ما فعله أئمتنا أسلوب حكيم لا يمكن لطالب العلم أن يستقر الاعتقاد في قلبه الاعتقاد الظاهر الذي كلفنا به ظاهر لا يمكن أن يواصل رحلته في علم الكلام وتقرير مباحث علم التوحيد دون أن يفهم كلها معنى السلب في هذه الصفات السلبية لأنها هي الأساس الذي تنطلق به إلى التوحيد والتنزيه. فالذي ينسب لله تبارك وتعالى من أي جهات من الجهات ما لا يليق به هو غير عالم أو عارف بصفات الله تبارك وتعالى وإن كان درس مئة كتاب. وهنا مقبل الخطأ. كثير من طلاب العلم لم نقل علماء وهذا حاصل تشكل عليهم مسائل شتى بل وتصورهم للمسائل تصور خاطئ وهذا أورد فيهم ضعفا في البيان والبرهان. لذلك تدريس هذا العلم ليس يعني في وسع أي أحد ولذلك يحرم التدريس على من لم يوفق بالتمكن. هذه الشروط العلمية التمكن والتحقيق وفك العبارة وغيرها وغيرها مع أنه مؤيد غيبيا بالتوفيق والعصمة من الخطأ لأن إذا زلت الأقدام على في هذا العلم ساهم في إفساد عقائد من يتلقى عنه هذا خطير أم لا؟ فهو أخطر علم. ولذلك كثير وسمعنا يدرسون ويعني يسببون بذلك مفاسد كثيرة يدرسون هذا العلم وهم ليسوا أهلا له لأن في حقيقة الأمر قراءة كتاب أو كتابين أو عشرة أو مئة ليس بمعناها ليس معنى التأهيل للتدريس في هذا العلم. وقلنا أنه يؤيد بالتوفيق أي بالموهبة والفهم والله سبحانه وتعالى يظهر له مع التعب الذي هو سنة من سنن الله تبارك وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا في أي باب اجتهد فيه من أبواب الله سبحانه وتعالى التي يطرقها. فهمنا؟ فالمسألة خطيرة. وأنا بالنسبة لي على مذهبي يحرم على غير ما ذكرت من الشروط تدريس هذا العلم. وبالنسبة لي هو ضال ومضل ومفسد في الأمة. لأن في حقيقة الأمر هذا العلم يورث سلوكا قويما ومنهجا صائبا وتفكيرا يعني يدور حول فلك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا مما يعني توصلت إليه أنه لا يصدر من صاحب الاعتقاد السليم ما لا يصدر عنه ما يلاحظ من خلاله ارتباكا في منهج دين الله تبارك وتعالى ودينه، وإنما يتحقق بالمعرفة المرادة وهي الإحسان في تفكيره في نظرته للأشياء. ولذلك أنا أقول مثلا التعصب فرع الجهل، جهل المتعصب جاهل، وإن كان يعني في الظاهر عالم علم ومتعصب فهو جاهل نظرته للأشياء. لذلك العقيدة لأنها هناك فروع كثيرة أخرى بتكاملها تؤسس كيانا مستقيما متوازنا. فهل هذا؟ ونحن نلاحظ أصحاب العقد الفاسد من أي جهة من الجهات يسببون الويلات للأمة في سلوكهم وفي نظرتهم وفي تعاملاتهم، وهذا كيف حاصل. يعني هذا العلم يورث بعد الاعتقاد الصحيح، لأن فيما في عين الله ونظره أن صاحب الاعتقاد الفاسد ليس من رجال الله، صح أم لا؟ فهذا يورث فيك وصف الرجولة، ليس الذكورة الرجولة، لأن دين الله يوضع للرجال. أصحاب العقول السليمة والنفوس السليمة والقلوب السليمة والعقل السليم والأجسام السليمة. هذا يعني مر معكم وسيظهره الله لكم، هذا الكلام الذي أتكلمه من كلام الأئمة أنه هو. نعم. فقلنا صفة السلبية هي كوكب مهم جدا يؤسس رحلتك الصحيحة العقيدة. طيب لماذا سماها أئمتنا مهمات الأمهات؟ الصفات السلبية هذه وهي خمس قدم بالترتيب، حتى حفظها لهذا الترتيب كما وضعه الأئمة والذباب. قدم بقاء قيامه تعالى بذاته العلية، مخالفته للحوادث الوحدانية، حفظها بهذا الترتيب، لأن هذا الترتيب كما مر معكم مترابط ومتناسق ومتشابه، لا يكون إلا هذا من حيث تعقلنا، من حيث فهمنا وإدراكنا، ومن حيث المنطق. واضح؟ فهذه الصفات السلبية التي هي نطلق عليها مهمات الأمهات، لماذا؟ لأنه يلزم من نفي ضدها تنزيهه تبارك وتعالى عن جميع النقائص، كما نفعل الآن في تحقيق الأنظار فيما يستحيل في حقه تبارك وتعالى، وأعلن في ذلك الآن سنة فيما يستحيل في حقه تبارك وتعالى، ووصلنا إلى قضية المخالفة، مخالفته تعالى بالحوادث، وقلنا أن أنواع المماثلة عشرة، والآن نحن في صددها، وصلنا إلى استحالة قيام الحوادث بذاته العلي. نعم أم لا؟ لأنه يلزم من نفي الضيق، لأنه نحن الآن يعني في تحقيقات وأنظار في مبحث أضداد الصفات السلبية، قدم البقاء، قيام بالنفس أو الغنى المطلق، مخالفة تعالى والوحدانية. لأنه يلزم من نفي أضدادها نفي لقاء النقائص عن الله تبارك وتعالى كله. ولذلك هي مهمات أمهات النسب بإثباتها ونفي ضدها نفي كل ما لا يليق عن الباري تبارك وتعالى. ولذلك هي التخلية الكلية التي لا تبقي أي فرد من الأفراد الإشراك أو التشبيه لله سبحانه وتعالى. فبعد أن يتحقق هذا ترتقي صعودا إلى الصفات الوجودية، فكأن لسان حال علمائنا يقول لا ينبغي لك أن ترتقي إلى الصفات الوجودية. رأيت منهج التدريس الخاطئ خاطئ الخطير. ولذلك المدرس يلقى العناء الشديد وقد يسقط معهم في مستنقعهم ويكون هو مستنقعا في ذاته، وتبدأ الطامات في صفة الكلام، في القدرة، في الحياة، في السمع، في البصر، لأنه ارتقى وهو متنجس، صح أم لا؟ كما يقول ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى، لأن القانون التخلية قبل كيف يشرق قلبه، كيف يشرق قلبه في معنى كلامه ومرآة قلبه منطخ لا يشرق. وهذا التعبير كذلك ذكره الإمام الغزالي في مقدمته في ذكر غرضيه في وضع الكتاب، أن الأوهام من مكدرات مرآة العقل، أن الأوهام من مكدرات مرآة العقل، فالصفات السلبية تسلب تلك الأوهام وتكنس الأغبرة المتراكمة عن بصيرتك وعن عقلك وذهنك، فيتجلى الأمر فترتقي إلى الصفات الوجودية. فلا يمكن لك حتى دون تفصيل أن تنسب لله تبارك وتعالى ما لا يليق به. واضح؟ هذا هو المطلوب، هذا هو السلبي له إطلاقان، السلبي له إطلاقان أخرى. عندما نقول السلبي له إطلاقان يفهمان من هذا اللفظ وهو مهم جدا، لأن القدم يرجع لله، لأن صفات السلبية تنفي عن الله ما لا يليق به مطابقة، لكن عندنا ما ينفي عن الله ما لا يليق به لزوما وهي صفات الوجودية. يطلق على الأمر الذي لا يليق بمولانا تبارك وتعالى، هذا الإطلاق الأول المتبادل يطلق على الأمر الذي لا يليق به سبحانه وتعالى، يطلق على سلب، يطلق على سلب الأمر، على سلب الأمر الذي لا يليق بمولانا تبارك وتعالى. ثانيا، يطلق على الأمر المسلوب عنه تبارك وتعالى كالشريك والعمى والجهل، هذان إطلاقان للسلبي. الإطلاق الأول يطلق على سلب أمر، على سلب الأمر الذي لا يليق بالله تبارك وتعالى، ويطلق على الأمر المسلوب عنه تبارك وتعالى العمى والشريك والجهل. فقد يتوهم السامع لقولنا صفة سلبية أنها مسلوبة على الله تبارك وتعالى، يعني ما معنى؟ يعني ما أقول قدام القدام مسلوب؟ طيب إذا سلبنا القدام عن الله تبارك وتعالى ماذا وضعنا؟ حدود. ليس معنى كونه سلبية أنها مسلوبة، نقول القدام صفة سلبية يعتقد أنها مسلوبة نيجاتيف بالمعنى هذا، يعني أنا القدام مسلوب عن الله فهمت هذا؟ هذا ماذا يستلزم هذا الفهم؟ يستلزم إثبات الضد، وهو ماذا؟ الحدود. واضح؟ فليس معنى قولنا سلبية أنها مسلوبة، معنى قولنا سلبية أنها تسلب عن الله معنى لا يلزم. فهمنا هذا؟ نعم. أما بالنسبة لنا القدم مسلوب عنه والبقاء مسلوب عنه، فهمنا الفرق؟ نعم. فليس كونها سلبية أنها مسلوبة عن المولى ومنفية عنه، مستحيل، هذا الاعتقاد باطل، وإلا لثبت له نقائضها وهي الحدوث وطرور العدم والمماثلة للحوادث. طيب، ثالثا ونختم به في قضية السلبية، عندنا مصطلحان، سلبية وسالب، صفة سلبية، صفات سلبية وصفات سالبة، هل هناك فرق بينهما أم لا؟ التحقيق لا فرق بينهما. ما الفرق بينهما يا ترى؟ الفرق بينهما أن السلبية مبالغة للسالبة ومغايرة للسالبة، لأن السلبية ما جل لفظها على نفي أمر لا يليق بالله تبارك وتعالى مطابقة. تفهمون معنى مطابقة أم لا تفهمون؟ أول مرة تفهموا هذا المصطلح؟ نعم أم لا؟ ملك بطش كنت تقرأ دلالة الألفاظ مطابق وتضامن من فكرة كده مطابقة، ما تعرف المطابقة؟ من جين؟ كيف هو المقلتوش هذا المصطلح؟ الشيخ عبد الظل يتم في الطرق مغيركم، ما لا تقرأ كيف منطقنا، ما واحد يتيسر لنا إجبالها، مش كل مصطلح مشرح فيها. وبالنسبة للمقدمان هذا المطابقة أمر بلهي بالنسبة إليكم، هكا ولا ما دار اللفظ على المعنى بالتلالي. فعندما نقول قدم يعني القدم يسلب عن الله تبارك وتعالى معنى لا يليق به مطابقة، فهذه الصفة السلبية. فالسلبي ما دل لفظه على سلب نفس نقص عن الله تبارك وتعالى مطابقة، كالخمسة القدم والبقاء والقيام بالنفس والمخالفة والوحدانية، القدم تنفي عن الله تبارك وتعالى معنى لا يليق به مطابقة. فالقدم معنى وسلب الأول هي ينفع لله معنى لا يليق به مطابقة وهو الحدود. فهمين الله؟ طيب، والسالبة هذه السلبية لفظها ينفع عن الله سبحانه وتعالى ما لا يليق به مطابقة، أما السالبة لفظها لا ينفي عن الله تبارك وتعالى معنى لا يليق به مطابقة، وإنما التزاما، وإنما التزاما كالقدرة، مفهومها المطابق كالتعريف الذي أمامه، صفة الوجودية يتأتى بها الإيجاد والإعلام، يلزم من هنا في والعجز عنه. فالقدرة لفظ يعني لا يدل لفظه على نفي أمر لا يليق به تبارك وتعالى مطابقة، وإنما التزاما لزوما، يلزم من إثبات القدرة نفي العجز، لأن المفهوم المطابق للقدرة صفة وجودية تأتى بها الإيجاد والإعدام. واضح هذا الكلام؟ نعم. ولست أرى في الأوجه يعني فهمك مش بكم مال كيف تفهم معك؟ عاود دائما حتى أنا نقعد نعاود محتاج اللي مرة بكون ثاني نو كلام واضح. فتبين لنا نعيد أن بين السلبية والسالبة تباين، ليس مترادفين. رأيتم كيف أن هذا العلم يقتحم بدون علوم الآلة؟ لا يمكن بشكل من الأشكال، ضحك على الذقون يعني. صدقا يعني يعني دون علوم الآلة التي تكون طالب العلم في المصطلحات كما قال الغزالي. وليس كتاب أو يعني كل كتاب أو يعني ممكن أن يعطيك إجازة في قراءة كتاب، لا أكثر. عليك أن ترتقي أكثر صعودا صعودا في علم المنطق وغيرها من علوم الآلة لقراءة هذا العلم، وهو يعني أداة من أدواتي لاقتحام هذا العلم. يعني الطالب مطابق التزام، وهذا كتاب مقدمات. سيأتي معكم عبارة الإمام السنوسي التي سترون يعني دقتها وصعوبتها. نعم، على كل يعني عناد الواقع والتيار الصحيح يؤدي يعني إلى احتراف، أو أنه يعني الذي ينظر إلى هذه الأشياء بهذه الطريقة وهم كثر والأغلب يعني هم يعني لم يتمتعوا بأي نوع من أنواع المدارك العلمية التي تصحح مسارهم، ولذلك لم يفهموا حقيقة الأمر وحقيقة ما ينبغي أن يوضع له ويهيئ له لبناء ما ينبغي أن يبنى، ما هي المواد التي تحقق لي بناء هذا الأمر دون خلل. هذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه، وما مالك في أصل الدين وغيرها. نعم، ولذلك أنا أرى يعني عندما يكون الأمر بيدي هذا المنهج الذي أتخذه، لأنه هو الذي يحقق الفهم. لاحظوا لو أنكم قرأتم دون بعض هذه المقدمات لم أغص بكم، هل يكون عندكم فهم صحيح لما تقرؤونه؟ وتقرأ بعده كتاب وبعد كتاب ولا يتحقق الفهم. هكذا كما يقول بقرنا في زرعنا بالضبط، وبعد يصبح يعني يلقب بالشيخ. نعم، انظر الشيخ تعيسود لماذا هو هذا؟ هذا منهجه دكتور الشيخ الإمام حجة الإسلام سيدي رمضان البوطي رحمه الله تعالى، لماذا هو هكذا بهذه الطريقة وكتبه هو؟ لأنه هكذا وغيره. هذا الذي يورثه هذا العلم من القوة والبرهان والدقة والإمامة والفصاحة والفتح العلمي. لا، فقلنا أن الفرق بين السلبية والسالبة أن هناك فرق على التحقيق وهو تباين. فالصفة السلبية لفظها القدم مثلا البقاء ينفي عن الله تبارك وتعالى ما لا يليق به مطابقة. عندما نأخذ القدم تعريف القدم مثلا عدم استفتاح الوجود، هذا المعنى المطابق بين قوسين للقدم. هذا المعنى المطابق ينفي عن الله الحدود مباشرة. لكن عندما أتي مثلا القدرة وهي ما نقول أنها سالبة، السالبة لفظها لا ينفي عن الله تبارك وتعالى معنى لا يليق به مطابقة، إنما ينفي عن الله معنى لا يليق به التزام. ومر معنا الدلالة اللزومية في معيار العلم الإمام الغزالي ما سماه بالاستتباع، استتباعية التزامية. كلفظ الإنسان مفهوم المطابق حيوان ناطق، لكن يلزم منه من الحيوانية والناطقية قبوله للعلم. آلية التزام، والدلالة الالتزامية عقلية تفهم بالعقل بالربط. فالقدرة مفهومها المطابق بين قوسين يتأتى بها الإيجاد والإعدام على وفق الإرادة، يلزم من ذلك نفي العجز عن الله تبارك وتعالى، لأن في إثبات العجز نفي القدرة. واضح؟ طيب، سنقرأ ما في الكتاب، ثم إن شاء الله تعالى في الدرس القادم نرجع لهكا بعض اللمسات وتراجعون الدروس في تحقيقات الأنظاء، لأنني يعني سأحاول أن أؤصل لكم لكن يعني أتوسع بما فيه الكفاية كما فعلت في السابق. أنا المقصود الأولي هو قراءة الكتاب وختمه وفهم عبارته. فقال الإمام السنوسي بعد أن فهمنا كنها معنى السلبية، قال أثاني ما يرجع معناه إلى سلب نقص مستحيل على مولانا تبارك وتعالى، وهذا تلاحظون أنه تعريف الصفة السلبية، وهو خمس صفات القدم، وهو عبارة عن سلب العدم في الأزل والبقاء، وهو عبارة عن سلب العدم فيما لا يزال، قولنا فيما لا يزال يعني، استمرار الوجود إلى ما لا نهاية له في جانب المستقبل، والقدم استمرار الوجود اللي هو الأزل، استمرار الوجود فيما لا نهاية له في جانب الموت. نعم، فالقدم ينفي عن الله سبحانه وتعالى العدم السابق، والبقاء ينفي عن الله سبحانه وتعالى العدم اللاحق، لأن إثبات العدم السابق على الوجود يعني الحدوث، وإثبات العدم اللاحق بعد الوجود يعني الفناء. فسبحانه وتعالى عدم مستفتح الوجود وعدم مختتمه، نفي الأولية والآخرية عن الله سبحانه وتعالى كما تكلم في الدرس القادم. والبقاء هو عبارة عن سلب العدم فيما لا يزال، ويجمعهما معا وجوب الوجود. رأيتم الربط الدقيق؟ واجب الوجود يستلزم كونه قديما باقيا، سبق العدم و لحوق العدم إثبات أحدهما أو كليهما ينفي كون المثبت له ذلك واجب الوجود. ممكن، لأن ممكن الوجود يقبل الانتفاء والثبوت على سبيل التناول، فأسبقية العدم تدل على استفتاحه، نعم، على حدوثه ليس على حدوثه، والحقية العدم يعني العدم اللاحق تدل على قبول الفناء وكذلك على حدوثه، لأن ما يقبل الحدوث يقبل الفناء. نعم، ويجمعهما معا وجوب الوجود لأنه عبارة عن عدم قبول العدم أزلا وأبدا، هذا هو واجب الوجود. واجب الوجود قلنا هو ما لا يقبل الانتفاء، بحيث أنه لو قدر انتفاؤه لاستلزم محالا لذاته. معنى القدم والبقاء إليهما الجمع بينهما عنوانه واجب الوجود، لأن واجب الوجود هو الذي لا يقبل الانتفاء أزلا وأبدا. واجب الوجود يستحيل في حقه أسبقية العدم وألحقية العدم. واجب الوجود يستحيل في حقه استفتاح وجوده أو اختتام وجوده. نعم، سيأتي معنا ما معنى القدم الذاتي والجمالي والإضافي في ذلك. بالنسبة إليكم تكرار، هذا رابع كتاب تسمعون هذا الكلام، ليس أول كتاب أو ثاني كتاب. والمخالفة للحوادث هي عبارة عن سلب الجرمية والعرضية ونفي الكلية والجزئية، وقوله وخواصهما أي ولوازمها. فالكلية تنفي عن الله تبارك وتعالى لازمها التركيب، والجزئية لازمها يعني أن يتركب منه ومن غيره جزء، قلنا الكلية والجزئية ماذا آخر قلت أنا؟ أي والجرمية تستلزم التحيز والعرضية تستلزم القيام بغير أي لفقة ولا وزنية على كل سنتكلم عنها. والقيام بالنفس وهو عبارة عن سلب الافتقار إلى المحل والمخاصص، هذا بالنسبة إليكم في قضية تحقيق أمثال كثيرا تكلمنا عنه منها في قضية النصارى. نعم. والوحدانية وهي عبارة عن سلب النظير في الذات والصفات والأفعال، فالوحدانية وحدانية في الذات وفي الصفات وفي الأفعال، وهي تنفي عن الله الكمومة الخمس أو الستة على اعتبار. سنتكلم عن هذا إن شاء الله تعالى بإيجاز الدرس القادم. نكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.